بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم، وجعلني الله وإياكم من قوم اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. عساه ربنا سبحانه وتعالى أن يمن علينا بخيرات هذه تلكم المجالس، آمين. نواصل بإذن رب العزة والجلال دروس هذه الليلة، وهي دروس في التوحيد، ونزلنا بصدد ذكر أسماء الله الحسنى وشيء مما يتصل بها. وفي الأسبوع الماضي ذكرنا توطئة بمعنى مقدمة وتمهيد للأسماء الحسنى الآتي ذكرها إن شاء الله عز وجل. وهذه التوطئة الماضية كانت تتعلق ببيان أو بالإشارة إلى عظمة الله عز وجل في اتصافه بصفات المغفرة والرحمة، المغفرة والعفو وما إلى والتوبة على عباده. فذكرنا كيف أن الله عز وجل باتصافه بذلك اتصف بمجموعة من صفات الكمال والجلال والجمال. واليوم إن شاء الله عز وجل نواصل ونذكر توطئة ثانية، تمهيد وتقدمة ثانية بين يدي الأسماء التي ننوي ذكرها، ألا وهي الغفور والغفار والغافر والعفو. وذلك والمقصود من توطئة اليوم بيان حاجة الإنسان إلى مغفرة الله وإلى عفوه، وأن هذه المغفرة وهذا العفو يكون بعد وقوع الإنسان في ذنوب ومعاصي. هذه الذنوب والمعاصي قد ينظر إليها بعضنا بنظرة تهوين، إن لم نقل احتقار. وإذا كانت نظرتنا إلى الذنوب كتلكم النظرة، فإن نظرتنا إلى عظمة غفران الله عز وجل وعفوه عنا وتوبته عنا، نظرتنا إلى هذه الأسماء والصفات لتكون نظرة قاصرة ضعيفة، ما لا تعطي لهذه الأسماء قيمتها ومقامها اللائق. فبدالي والله هو المتصرف في القلوب والأحوال أن نذكر توطئة عن هذا، عن بيان خطورة المعاصي صغيرها وكبيرها. والله المستعان، وعليه تكلان، ولا حول ولا قوة إلا به جل في علاه. إن الله جل في علاه هو رب العالمين، وهو ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة والعزة والاقتدار. انتبهوا أخي الإخوان الكرام، هذه الكلمات التي أذكرها ليست لملء الفراغ وليست للسجع، وأنا لا أعرف السجع، وإنما هي كلمات اختيرت لما تدل عليه من معاني. فرجائي من إخواني أن يهتموا بمعاني هذه الكلمات. ربنا جل في علاه هو رب العالمين. العالمين جمع عالم، وكل شيء سوى الله عالم. الملائكة عالم، الجن عالم، الإنس عالم، الحيوانات عالم، وقس ما لا نعلمه. فهذه العوالم كلها جميعا ربها الله. هذه العوالم بما فيها البراكين بنيرانها والشمس بحرها وكل شيء، هذه ربها الله، فهو رب العالمين، رب كل مخلوق، وهو ذو الملكوت، له الملك، الملك الكامل المطلق التام. فليس مالك للملايير من الدولارات، ليس مالك لملايير الملايير الدولارات، بل هو مالك كل الأملاك، ومالك كل مملوك، هو الملك الديان، هو ذو الملكوت والجبروت، ذو القوة والقهر والكبرياء، هو الكبير المتعال، وهو المتكبر بحق، لأنه الله الأكبر، وهو ذو العظمة، عظيم جليل، وهو ذو العزة، ذو القوة والقدرة والاقتدار سبحانه وتعالى. هذه بعض مفاتيح صفات الله عز وجل، بعضها فقط. والله عز وجل هو الغني، لا يحتاج إلى الخليقات، لا يحتاج إلى ملك، ولا يحتاج إلى نبي، ولا يحتاج إلى رسول، لا يحتاج إلى ولي، ولا إلى صالح، لا يحتاج إلى صلاة، ولا إلى صيام، ولا إلى ذبح، ولا يحتاج إلى شيء من الأشياء. الله هو الغني القيوم الصمد الأحد سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لو شاء الله عز وجل لذهب بالدنيا كلها جمعاء ولا أتى بخلق آخر قد لا يشبه ما نعرفه بوجه من الوجوه. فالله عز وجل هو الغني ونحن الفقراء، لا يحتاج إلى، لو أراد أن يذهبنا فلن تبكي علينا سماء ولا أرض. والله جل في علاه مع ذلك هو مسد النعم جمعاء لخلقه، كما ذكرنا في الأسبوع الماضي: وما بكم من نعمة فمن الله. ما بكم؟ هذه العروق التي أحكم خلقها نعمة من الله، هذا القلب الذي يدق بلا تحكم منا نعمة من الله، هذا النعاس الذي يصيبنا حتى ننام نعمة من الله. وقس على ذلك ما تعلم وما لا تعلم، كل شيء أنت فيه نعمة من الله. ثم بعد ذلك فإن الله عز وجل خلق الثقلين، أو ما خلق الثقلين إلا ليعبدوه. يعبدوه أي يطيعوا أمره ونهيه، فإذا أمر فينبغي عليهم أن يمتثلوا، وإذا نهى ينبغي عليهم أن ينتهوا. ثم وعدهم وتوعدهم، وعدهم بالأجر الجميل على الفعل الجميل، وتوعدهم بالعقاب الشديد على الفعل الشنيع. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأقام على هذه الأمور كلها الدلائل والبراهين والحجج، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. هذه مقدمة أو هذه إشارات إلى من هو هذا الله، هذا الرب. وأنتم تعلمون أنه حياة كلها جمعاء يستغرق الإنسان في ذكر الله عز وجل، لا يفي بذكر الله عز وجل وعظمته. فهذه إشارات إلى ما تعرفونه، ولعلكم تفكرون في ذلك وتستظهرون عظمة هذا الرب العالي جل في علاه. إذن ما دام الله عز وجل على هذا الوصف العظيم، فالذي يعصي، فالذي يخالف، فإنما يخالف هذا الرب المذكور. أنت لا تخالف الإمام مالك، أنت لا تخالف الشيخ العثيمين، أنت لا تخالف أميرا ولا حكما، أنت لا تخالف زوج أو زوجة أو والد أو والدة، أنت لا تخالف سلطان أو رئيس أو جنرال، أنت لا تخالف أغنى رجل في هذه البسيطة، لا، أنت تخالف وتعصي وتفعل بضد ما أمرك الله رب العالمين، الذي سبق الإشارة إلى بعض أوصافه. فمن عصاه في أمره ونهيه فإنه عصى من هذه مفاتيح صفاته، وهو الذي لا ينبغي أن يعصى، وهو الذي لا ينبغي أن يعصى، وهو الذي ينبغي أن يخاف ويخشى سبحانه وجل في علاه. قال الله عز وجل: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال جل في علاه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال جل من قائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه الأوصاف، عذاب شديد وعذاب أليم، هذه أوصاف رب العزة والجلال. فإذا قلت لابنك سأضربك ضربا شديدا، فهذا الضرب يتناسب مع ضرب الوالد لولده، ولا ينبغي أن يكون ضربا مبرحا. لكن الأب يقول سأضربك ضربا شديدا، سأعاقبك عقابا شديدا، ما هو العقاب؟ ستدخل في غرفتك ولا تخرج ساعة أو ساعتين، عقاب شديد، لكنه يتناسب مع المقام. وتعصي القانون في دولة، فيأتيك من يأتيك من ممثلي الدولة ويقولون ستعاقب عقابا شديدا، ما هو هذا العقاب؟ ستدفع كذا ألف يورو في ذلك، أو ستمضي كذا من شهر أو سنة في السجن، أو عقاب شديد. وإذا كان حرب بين دولة ودولة، تقول الدولة سنعذبكم، سننكل بكم نكالا شديدا، ويفعلون أو قد يفعلون، يقتلون ويدمرون ويشردون ويعذبون، عذاب شديد عظيم. لكن الذي توعد بهذا العذاب الشديد ليس أولئكم البشر الضعفاء المحدودة قوتهم والمحدود قدرتهم أو المحدودة قدرتهم. الذي يصف هذا الوصف سأعذب عذابا شديدا عظيما، القائل ذلك هو الله رب العالمين، الذي السماوات والأرض في قبضته ويطويهن كطي السجل للكتب، وهو الذي دمر عادا وثمودا وفرعون، ودمر من دمر، وأهلك من أهلك، أهلك قوم نوح في الأرض جميعا، ولم يبقي أحدا إلا من شاء أن يبقي سبحانه وتعالى. هذا الرب الأعلى العظيم الجليل هو الذي قال سأعذب عذابا شديدا، نعوذ بالله. وفي آية أخرى قال ربنا جل وعلا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ويحذركم الله نفسه، يخوفكم نفسه. وفي آية أخرى قال ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أعيد، ومن يعصي، عصيان معصية، ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده، الحدود التي وضعها الله، هذا حلال وهذا حرام، ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ذكر الله عز وجل هذه الآية بعد أن ذكر آيات المواريث، ذكر المواريث وكيف تقسم، ثم ذكر هذه الآية. ومن العلماء من قال أي إذن الذي يقسم المواريث على غير تقسيم الله عز وجل ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وفي آية أخرى قال ربنا وهو العلي العظيم تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ذكر هذه الآية بعد أن ذكر آية الطلاق وأحكام الطلاق، ذكر أحكام الطلاق في أواخرها، ذكر هذه الآية تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. إذن كما يقول العلماء عصيان الله عز وجل في هذه الأمور، في المواريث وفي الطلاق وفي غيرها من أحكام الدينية التي شرعها الله عز وجل، من يعصي الله فيها فقد عرض نفسه إلى عذاب الله الأليم، نعوذ بالله. ذكرنا عظمة هذا الرب الأعلى الذي يعصى بالذنوب، وكيف لا ينبغي أن يحصى هذا الإله الجليل العظيم، هذا الملك الجبار المتعال. ثم ذكرنا كيف توعد الله عز وجل بالعذاب الأليم لمن عصاه. والآن هيا بنا نتكلم أو نشير بعض الإشارة لطيفة إلى آثار المعاصي في الدنيا قبل الآخرة. فحقيقة هذه المعاصي متوعد عليها بعقوبات في الدنيا وفي الآخرة. من ذلك قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بسبب ماذا؟ كيف ذلك؟ بما كسبت أيدي الناس. فالفساد الكائن الحاصل في البر والبحر من أهم أسبابه كسب الناس. وهل يفسد الله عز وجل على الناس دنياهم إذا صلحوا؟ هل يفسد عليهم الدنيا إذا أطاعوه وخافوه وامتثلوا لأمره ونهيه وتعبدوا له وتنسكوا؟ تعالى الله عن ذلك. ففساد أمور الدنيا من جفاف وفيضانات وزلازل وحروب وأمراض وخلافات شجارات، مشاكل، قلة البركة، هذه قد تكون أسبابها المعاصي بما كسبت أيدي الناس. هذا مما يتعلق بالدنيا. أما ما يتعلق بالدين، قال نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلكم الران الذي ذكر الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنب الذي يفعله الإنسان هيا فليكن ذنبا صغيرا، إذا أذنب الإنسان ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. وهناك رواية أخرى: فكانت القلوب على قسمين، قلب أبيض وقلب أسود. فالإنسان إذا فعل ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر صقل قلبه، نقي قلبه، نزعت هذه النكتة من قلبه واستراح. أما إن لم يتب بل زاد عصيانا على العصيان، فإنه ينكت في قلبه النقطة تلو الأخرى بعدها أخرى ثم معها أخرى، وزد على ذلك أخرى، حتى تكون القلوب على قسمين: أسود مجخيا، أسود كالكوز مجخيا كالكأس المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. والقلب الذي ران عليه الأعمال السيئة، أي غطى هذا القلب أو غطي هذا القلب بغطاء المعاصي، فلن يعرف معروف ولن ينكر منكرا. إذا يشوف حاجة حرام عادي ما فيها والو، وحاجة لمليحة ما يعطي لهاش بال، يذكر إن عذاب ربك لواقع، إيه كملت خلينا نروحوا نخدموا، كمل صلي بنا باش نروحوا، والموعظة يا شيخ طولت لكن نذكركم بالله، هيا زرب زرب حنا خدمة. لماذا هذا كله؟ إنسان يشوف إنسان يدير حرام، يا أخي اتق الله حرام، يا أخي خطيني أنت يا نهار كامل مرايا أنديري أنا يهودي عادي، ودرت ذنب، حببتك في الله وأردت لك الخير فنصحتك، وانت تقول لي خطيني، وانت ديما مرايا وديما تعس فيا وتحاسب فيا وحاسب روحك، انت ما تغلطش، انت مالك، انت في اهل الجنه وانا اهل النار. ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، غطيت قلوبهم بشيء يمنع وصول الخير اليها. ما السبب؟ المعاصي، معصيه فمعصيه فمعصيه فمعصيه حتى يغلف القلب. فاذا غلف القلب وجاء رمضان، خلف القلب ميت، لا يصوم صيام العابدين، ولا يتنسك لله تنسك المجتهدين، ولا يدعو دعاء المخلصين، ولا يقوم الليل، ولا يتصدق، ولا ولا ولا، وهكذا باقي أيام السنة، فلا يصل إليه الخير هذا القلب، ولا يتشجع ولا يتحفز لفعل الخير، ولعله يرى الضلال فيختاره، ويرى الهدى فيتركه. بسبب ماذا؟ المعاصي المتراكمة على قلبه. وفي حديث آخر قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. وما أدراكم ما محقرات الذنوب؟ قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا فأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيه. الصحابي يقول للناس: إياكم ومحقرات الذنوب، أي الذنوب التي تحقرونها، واشنو تيكي تاع البيوس ما خلصتوش، واشنو خبزة كانت فاسدة ديتها ولا كليت عادي حبة حلوة أو شيء آخر، هذه نظرة شفت في مرأة عادي مدت معها ولو غزرت فيها فقط، أو أو أو أو أو أو هذه هي محقرة الذنوب التي يحتقرها الإنسان، يقول هذه والو مش حاجة كبيرة. إياكم، احذروا، خافوا، انتبهوا، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل وحدة وحدة وحدة وعشرة وعشرين ومئة وميتين وألف وألفين حتى يهلكنه. بماذا؟ بمحقرات الذنوب. كيف ذلك؟ قال ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لمحقرات الذنوب، قال كمثل قوم، كما قوم ناس، مجموعة من الناس اجتمعوا في مكان في فلت، أي فلت هي أرض التي تكون فارغة، فحاضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود على مجموعة الرجال، واحد راح يجيب خشبة صغيرة، حطبة صغيرة، عود منا وخشبة منا وعود منا، هذا يجيب والآخر يجيب وهذا يجيب والآخر يجيب، لموا حتى ولات حاجة كبيرة، شعلوا بها النار، ثم هذه النار ولو يطيبوا بها ما شاءوا من لحم أو مريق أو ما شاءوا، فأججوا نارا فأنضجوا فيها ما قذفوا، واش حطوا فيها؟ طاب. سباش طاب، كيفاش شعلت النار هذيك؟ بعيدان صغيرة، عود وعود وعود وعود وعود حتى استطاعوا أن يؤججوا نار. وهكذا الذنوب، ذنب صغير وصغير وصغير وصغير وصغير وصغير وصغير إذا تراكمت على الإنسان أهلكته، كما قال الصحابي رضي الله عنه وارضاه. وفي حديث آخر قال نبي الحق والهدى صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون من مفلس؟ إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. من المعاصي المذكورة هناك كبائر كالقتل وأمور أخرى، لكن هناك أمور ليست من تلكم الذنوب الكبار التي يعرف الناس قدرها، مثلا ضرب هذا وشتم هذا، الشتم تعرف الناس يسبوا بعضهم البعض عادي كيصبح الخير، يقولون كلام هكذا في هو سب، لكن هذا يكتب ويحاسب عليه وسيدفع ثمنه. هذه سبيت فلان وفلتان وفلان وفلتان وفلان وفلتان، سيئات سيئات سيئات سيئات، ضربت فلان وضربت فلتان وحقرت فلان وديت مال فلان وفلتان والآخر ما خلصتوش والآخر كذا، كلهم يأتون عليك إن حلك الحسنة تواك، هذه وحدة هذه عشرة هذه كذا هذه كذا هذه كذا، وإذا خلصك الكونت عن حسنة تواك لازم تدفع، من يعطوا لك سيئات نتاعهم، اذا ما عندكش حسنات وهما يعطوا لك سيئات تاعهم بزياده على السيئات تاعك، فتطرح عليه سيئاتهم فيطرح في النار نعوذ بالله. هذا من جراء المعاصي، العصيان الذي قد لا يكون من كبائر العصيان، قد لا تكون من الموبقات، لكن تراكمها هو الصعب. ورد عن بعض السلف أنه قال، وهو كلام عظيم جدا جدا، كلام عظيم ينبغي أن نجعله نصب أعيننا في كل وقت، قال: لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظمة من عصيت. ولعل هذا هو سبب ذكرنا لعظمة الله عز وجل قبل أن نذكر الذنوب. انظر إلى عظمة من عصيت، هو قال لك لا تفعل هذا الشيء محرم وأنت تفعله، صح ما قتلتش لكنه قال لا تفعل ففعلت، يأمرك أن تفعل وقد لا يكون من أركان الإسلام لكنك لا تفعل، عصيت. عصيت من؟ لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ونختم بقول روي عن الفضيل بن عياض رحمه الله عز وجل قال: إني لأعصي الله، إني لأعصي الله، فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمي وامرأتي وفأر بيتي. عجيب. الفضيل بن عياض معروف من أكابر التابعين أو من سلف الصالحين، وكان معروف بالزهد والحكمة والصلاح، فقال هذا الكلام: إني لأعصي الله. إنسان يقع في معصية ولو كان من كبار الفضلاء، فأعرف ذلك، أعرف معصيتي في خلق حماري. حاشاكم، الحمار تاعي كي يتعامل معايا تعامل غريب، نعرف بهذا التعامل لأنني عصيت الله. وفي خلق خادمي، بكري كان عندهم الخادم تاعهم، كي يشوف الخادم تاعو عنده خلق ماشي مليح معاه خلاف العادة يقول هذا الخادم اليوم راهوش مليح معايا لأني مقبلة ما صليت صلاة في وقتها، حاشاه من لم يكن يفعل ذلك، أو فعلت الحرام الفلاني أو الحرام الفلاني أو تهاونت في الواجب الفلاني. وفي خلق امرأتي، ومن ليس له خلافات مع زوجته، من ليس ينكر على زوجته شيء أو زوجه شيئا من الأخلاق، الزوجة تنكر على زوجها والزوج ينكر على زوجه، فنحن نقول أنت وأنت أنت وأنت وأنت، لا لعلك أنت هي على هذا الخلق معك لأنك أنت عصيت الله عز وجل، فأفسد الله عز وجل عليك دنياك بفعلك ومن دنياك زوجتك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ثم ختم: وفي خلق فأر بيتي. عجيب، الفأر اللي في بيته كي تصرف تصرف معين يقول هذا لعلها عقوبة من عقوبات الله عز وجل المعجلة لي لأني عصيت الله. فهكذا، فهذه هي نظرة من له البصيرة في الدين وله الفهم وله التقوى والصلاح، فلا ينظر أو هذه عين، الآخر يقول لك لا هذه تابعة، الآخر يقول لك حسد، والآخر سحروني. ممكن ممكن كاع ممكن، بصح كاين ممكن واحد آخر، ربي حبي فطنك، ربي حبي ينبهك: يا عبدي إنك تسير في طريق معوج، طريق الضلال والهلاك. وانت لو كانت تبقى تتبربر بالنعم ما تفطنش، بل لازم نفطنوك كما واحد راقد، راقد في البرد مغطي روحه مليح وفي الهدوء والظلمة تقول له نودي نود ما ينودش، باش تنوضو لازم تنحيلو هذاك المتعة اللي راه فيها، تشعلو الضوء، تنحيلو الكوفيرتا، تحركو وتتكلم معه وتصمت عليه، كي تنحيلو المتعة هذيك بالك ينفك من هذه المتاع المتعة اللي هي النوم في الشيء نفسه في المعاصي. إذا الإنسان يعصي وربي ينزل عليه النعم، ويعصي ويغدق عليه بالنعم، يتوب إلى أن يشاء الله. فهذه الأمور التي تفسد عليك دنياك من الأمور التي قد تكون تذكيرا لك وقد تكون خيرا لك حتى لا تخلد إلى الدنيا بفعلك، وحتى تنفك تقول خلاص شفت فلان ناس خالفوني وكذبوا عليا والناس ما صدقتهم ما بقاتش، وتقول الدنيا المال ربحت وخسرت وربحت وخسرت وجريت وكسبت وراح لي وكذا وكذا، فاش الدنيا هذيك؟ شفت تشوف بقيمتها ما هي، ما عندهاش قيمه، الحباب اللي تحبهم اللي عزاز عليك راحوا، ما حبيتهمش يروحوا، انت ماذا بك يريحوا معك صراحوا، وكل شيء هذاك يفسد عليك ينكد عليك دنياك حتى لا تخلد إليها ولا ترتبط بها ارتباط العابد لها. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم. فهذه أحبتي في الله بعض آثار المعاصي في الدنيا قبل الآخرة، آثار في الدين. فالنكتة السوداء في القلب مما يكون سببا في الانحراف في الدين، وأمور من أمور الدنيا كما ذكرنا، ومن أمور الآخرة كما ذكرنا في حديث المفلس: نعوذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أزيدكم هذه واعذروني. مما يدل على خطورة العصيان وسوء عاقبته ووخيم عاقبة العصيان، مما يدل على النظرة الصحيحة للعصيان، هو يوم القيامة لما يأتي الناس يستشفعون الأنبياء والمرسلين حتى يبدأ الله الحساب. يذهبون إلى خيرة خلق الله، أول من خلق الله آدم عليه السلام: يا آدم، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ادعو الله لنا حتى يبدأ الحساب. فيقول: إن الله نهاني عن الشجرة فعصيت. معصية وحدة في حياته، قال لي ما تاكلش الشجرة وكليت. بصح سبحان الله، كان نفكروا في هذا الذنب لآدم عليه السلام، حنا إذا حنا درناه نقولوا خلاص أنا من أهل الجنة. كدا الذنب من أهل الجنة، وعلاش؟ لأنه خدعه الشيطان الرجيم وكذب عليه، وآدم عليه السلام لا يعرف الكذب، كان في الجنة وراه الكذب في الجنة ما كاش، فخدعه هذا الرجيم وكذب عليه، وآدم عليه السلام ما يعرفش معنى الكاذب ففعل. رغم هذه الظروف، يوم القيامة يخشى ويهاب أن يكلم الله رب العالمين ويقول: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، أول نبي، أول رسول أو نبي بعثه الله. يذهبون إلى نوح، هذا النبي المكرم العجيب، 950 سنة وهو يدعو قومه إلى توحيد الله. يا نوح، أبو البشرية الثاني، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما ما نحن فيه؟ ادعو الله لنا أن يبدأ الحساب. فيذكر أنه دعا على قومه وراه الذنب ما كاش، وكيف بنبي بهذا المقام ورسول بهذا من أولي العزم من الرسل يحصل الله عز وجل. فيهاب، يخاف، يخشى أن يكلم الله رب العالمين. فيذهبون إلى الخليل، الخليل خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، فيستشفعون، فيقول: كذبت في حياتي 3 كذبات. احنا واش نقول لهم؟ كذبات بيضاء، 3 كذبات. واش الكذبات هذيك؟ بعض العلماء يقول ماشي كذب، ما كذبش حاشاه عليه الصلاة والسلام، وإنما ورى، أي قال كلام الناس فهموا حاجة هو كان قاصد حاجة واحدة أخرى. ولو كان حبوا نقولوا معليش كذب، إذا نحبوا معليش باش نروحوا البعيد، سواش كذب، ما كذبش باش يدي ميراث، باش يدي ملك، باش يدي مال والدنيا، لا، كذب باش الناس يفيقوا لعمرهم ويخافوا الله. الناس راحوا لحفلة شركية، قال إني سقيم، ما رانيش مليح، ما نجيش معكم. والكذبة الثانية قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ شكون كسر الآلهة؟ قالهم بل فعله كبيرهم هذا. هي كذب، سكذب، لا لمجرد الكذب لكن حتى يفيقوا. فكيفاش الآية؟ فعلم كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون. قبل فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على عقولهم، على رؤوسهم. هو ماشي غرضه يربح ولا ينجح ولا يسلك من الموت ولا لا، حب يهديهم يا ناس فيقوا، ما يتحركوش ما يتكلموش، ما هادو أخشاب. الكذبة الثالثة ما هي؟ كذبة؟ نعم زوجته. شو سبحان الله، هذه كذبة. هذيك كان مع زوجته مشوا في سفر فمروا بملك ظالم إذا أعجب بامرأة أخذها، ولو كانت متزوجة أخذها كانت ملكا له. فقال لزوجه إن عند هذا الظالم لو علم أني زوجك لأخذك ولقتلني. مش فيش مليح بلك. قال لم يكن في الأرض من يعبد الله غيرهما. وقال قولي أنت أختي. هذه العلماء في وقتنا يقولوا هذه التورية، هي أخته لأنها أخت من بني الإنسان، عادي من بني آدم. هذه سمى التورية، ما كذبش خربش، ما يقولش ماشي مرتي، ما قالش ماشي مرتي، قال لي أختي من بنات آدم وأنا من أبناء آدم. فاعتبرها كذبة. فقال لا، أنا لا أكلم الله عز وجل، أنا لا أشفع عند الله، أنا لا أخاطب الله. إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. الكليم موسى عليه السلام، ذاك النبي والرسول عالي القدر، ما هو ذنبه؟ قتل نفسا لم يأمره الله بقتلها، شيء عظيم صح، لكنه لم يتعمد، كان عنده قوة لا يعلمها، فأراد أن يمسك بالرجل فلم يتمالك وقتله ولم يرد، والله عز وجل غفر له، عفى عنه خلاص. لكن رغم هذا أذنبت ذنبا، قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. أنا ما نكلموش الرب العالي. نزيدكم ولا ما نزيدكمش؟ عيسى عليه السلام، وما أدراكم ما هذا النبي العظيم؟ لا يذكر ذنبا، صفر ذنب ولا ذنب. هو وابن خالته يحيى عليه السلام يأتون الله عز وجل ولا ذنب على ظهرهما، رغم أنه لم يذنب ذنبا فإنه يهاب الله. واختار الله عز وجل لتلكم المهمة نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. صبر معي إخواني الكرام، لعل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا. هذا والله أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. تعلق بين العبد والعبد، لأن المفلس يأتي بحسنات عظيمة، والذي يفلسه هي هذه الذنوب اللي بينه وبين العبد. نحن نعرف أنه كلنا مبتلين بهذه الذنوب، وربما الإنسان قبل استقامته أخطأ كثيرا مع الناس، فكيف يعني الإنسان يتوب من هذه الذنوب توبة صحيحة بحيث يطمئن بها قلبه حتى يعني لا تكون ثقلا عليه ويعتقد أنه مهما أتى بالحسنات فإنها لن تعفو وتمحو ما صدر منه من أخطاء ومخالفة تجاه العباد، وما زال يصدر منه. من غيبة وموضوع خصوص الغيبة. يعني كيف النصيحة تبدأ توجد؟ أخي سأل سؤال طويل شوية. يقول إنسان قد يكون صدر منه بعض الذنوب تجاه أو بعض الاعتداءات على حقوق بعض الناس فيما مضى من الزمن وفيما في زمننا الحاضر وفيما قد نستقبل من الزمن، لأننا إنسان ليس في مأمن من هذه المعاصي الكثيرة خصوصا مع الناس. فكيف يفعل الإنسان؟ كيف يطمئن؟ كيف يرتاح؟ كنت أريد أن أقول لك ينبغي عليك ألا ترتاح، ينبغي للإنسان ألا يرتاح من هذا، لأنه لو ارتاح لظن أنه نجا، ومن أعلمه أنه نجا؟ من أعلمه أنه نجا؟ هل الإنسان مخلص في عمله هذا الذي فعله تجاه هذه الأخطاء التي يريد أن يتوب منها؟ لعله تاب وتوبته غير نصوحة، غير صادقة، غير صحيحة، غير خالصة لله عز وجل. فينبغي للإنسان أن يبقى دائما وأبدا يشعر بهذا. ألا ترى قصة الشفاعة؟ ماذا قال آدم عليه السلام؟ وقد غفر الله له. وموسى عليه السلام وقد غفر الله له. وقس على ذلك. فيبقى هذا التأنيب في الضمير يبقى حافزا ودافعا للإنسان على أن لا يتوقف، وعلى أن يكثر من مكفرات الذنوب ومن الحسنات الماحيات وهكذا. فينبغي عليه أن لا يأمن ولا يطمئن، لكن المؤمن يعبد ربه بين الخوف والرجاء، فلا يغلب الخوف إلى أن يقنط من رحمة الله. فينبغي عليه أن يرجو الله ويحسن الظن به ويأمل، وهذا من ثمرات معرفة اسم الله عز وجل الغفور الرحيم العفو. من ثمرات ذلك أن الإنسان يحسن الظن بالله ويأمل ويرجو رحمة الله. لكن من منا رأى الكتاب، كتاب الله عز وجل، أنه رحمه؟ لا أحد. فينبغي أن يواصل الإنسان ويواصل ويواصل ويواصل، وهو مقسوم بين الخوف والرجاء، ويكثر ويحسن ويدعو الله عز وجل ويعوض ما فعل بأمور أخرى. فمثلا تكلم في الناس فعليه أن يدافع عن الناس، فالجزاء من جنس العمل. عليه أن يعفو عمن اغتابه، لعل الله عز وجل أن يعفو عنه لما اغتاب، وهكذا. والعلم عند الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.